الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الربع كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. هنيجي الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا العلماء فسروا راحوا التفسيرين أن ما اختلفوش في أن الله أن الشخص أو لابد أن يحيا على التقوى. اتقوا الله حق تقاته في حياتكم، إنما ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اختلف تفسيرها بعد الذهاب لأنها أعلى درجات التقوى وهي الإحسان اللي هو إسلام الوجه لله، وبعد قال راح لأنه تحيا على التقوى ومش مطلوب منك ساعة الموت إلا الشهادة أو الشهادتين. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مش مطلوب منك ساعة الموت إلا لا إله إلا الله. والاثنين رغم أنهم بعاد عن بعض شوية في الظاهر لكن قريبين جدا من بعض. بعد كده: يوم تبيض وجوههم وما تسود وجوه، ألوان كثيرة من الوجوه في القيامة، منها الأبيض والأسود هنا، والباقي هيكي في وقته في الآيات لما تيجي سرد آياتها. إنما اللهم اجعل اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بعد كده بنقول نهاية الربع لا نخليها أفضل للقارئ عند نهاية الآية 115: والله عليم بالمتقين، عشان ما نبدأش الربع اللي بعديه ليسوا سواء منهم من ليسوا سواء من، فنبدأ الربع اللي بعديه: إن الذين كفروا. والله أعلى وأعلم.